بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسبوع طويل قوي على اللقاءات، فربنا يرزقنا إن شاء الله ونلتقي على خير دايما، نكون دايما مجالسنا في طاعة رب العزة سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الرحمن الرحيم الأسئلة جت كتير جدا جدا جدا على الفطور، وأعمل إيه في الفطور وفي الكسل، مش قادرة أقوم من مكاني والساعة دخلت، ويعني ليلة طويلة كده. فسبحان الله العظيم، ربنا يا رب يطلق لساني على الوجه الذي يرضيه، ونحاول مع بعض كده نهم، وتبقى فعلا ناخد من البرد ان هو غنيمة المؤمن، يعني كما قال السلف. هنبدأ لو نتعرف يعني ايه الفطور. هل الفطور هو الكسل؟ طيب الكسل معناه ايه؟ معناه ان انا عارفه ان في حاجه مطلوبه مني وقادره عليها. يعني خلي بالك بقى من ايه، من الكلام، ان الكسل هو حاجه مطلوبه مني، في عندي قصص هعملها، في مهمه هعملها، في يعني ورايا شغل لازم يتعمل، وانا قادره على اني اقوم اعمل الشغله دي، لكن ما بعملهاش وانا قادرة عليها. تمام، ديت ايه اول لقطة كده. طب السبب يا ست الكل، مكسلة ولا عاجزة؟ يعني ما عندكيش القدرة انك تعمليها؟ لا مكسلة، انا قادرة اقوم اعمل الدنيا كلها عادي، مفيش مشكلة خالص. طيب يا ست الكل، طب ما هو ده يبقى كسل. لا لا لا، انا ماليش نفس. هو ده الفطور اللي بيقولوا عليه؟ لا مش هو ده الفطور اللي بيقولوا عليه. الفطور حاجة تانية. الفطور زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، إن لكل عمل شرة. يعني إيه شرة؟ يعني نشاط وحيوية، وعندك يعني ما شاء الله النهاردة أنا هعمل كذا، فيعني أسد هيشتغل دلوقتي. إن لكل عمل شرة، ده كلام حبيبك صلى عليه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته، ده الفطور بقى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرفنا بيها، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. والله عافينا من الهلاك وأهل الهلاك. طيب يبقى الفطور مش هو الكسل. احنا اتفقنا ان الكسل حاجة ورايا وانا قادرة ان انا اقوم اعملها وانا مكسلة. حتة ماليش نفس اعمل دي بايدك، يعني انا اقدر اقوم اقف وهم واعمل القصة دي. خلاص. طيب كمان الكسل محبب، انا عايزة انتخ على طول، عايزة رحرح، مش عايزة اقوم من مكاني. مش قصة ان انا مش قادرة، انا مش عاجزة دلوقتي. ليه؟ لان لما بكسل دلوقتي وكمان شوية وكمان ساعتين والنهاردة مكسلة، ربنا سبحانه وتعالى على طول عقوبة الكسل الزيادة ده، مع ان عليك واجبات هتتعمل فانت ما بتقوميش، فخلاص يعجزك. خلاص تيجي بقى النفس تقول ايه؟ مش قادرة. ويجي نفسك كده تحس انك انت يعني عايزة يعني الرافعات دي عشان تحركك من مكانك، فلا خلاص. طيب الفطور عايزين نعرف ان هو في له خط كده، في له حد. الفطور بيجي بس المفروض عشان يبقى على السنه، انك انت ابين لنفسي كده، اعرف ان انا لسه في الامان لما اعمل ايه، لما هو يكون في المستحب، وان انا وافترك المكروه بس، يعني انا لسه ما قربتش من الواجب او المحرم. معنى ايه الكلام ده؟ يعني ان انا لو وصلت لحته ان انا اترك فرض مثلا الظهر مثلا تركاه، وانا قادره ان انا اصلي، بس لا مش خلاص مش قادره، مفيش نفس او ما اصلي، انا بقالي فتره داخله في الكسل ده ومليش مزاج. لا انت يا حبيبتي كده في خطر. الفطور بيجي في المستحبات والمكروهات، ان انا اقرب من مكروه اعمله، ويجي ايه بتجيلك كده، بيجي زي يعني مدخل شيطان واسع يعمل ايه، يعمل ايه؟ اولا اول حاجه يروح بعد اول لقطه كده في الخطوات بتاعه الفطور عشان يوصلك للقصه دي ويكعبلك فيها تماما ويربط ايديك ورجليك وما انتش عارفه تقوم من مفرحك. اول خطوه ترك المستحبات. وكل واحده هتسال نفسها الاسئله دي بينها وبين نفسها كده، انا مش عايزه مشاركه دلوقتي لسه شويه هنشارك، بس انا عايزه كل واحده تعمل ترمومتر كده لنفسها تشوف هي فين حته. طيب الشيطان بيعمل ايه؟ مدخل الاوزع عشان يكعبلني بقى في قصه الفطور وافضل اقول انا عندي فتور وتعبانه ومش قادره وما عنديش طاقه وما عنديش قدره والقصص دي كلها. بيعمل ايه؟ اول لقطه ترك المستحبات، يبعدك عن المستحب. المستحب اللي هو كلمه المستحب دي يعني ايه اصلا عشان نفهمها؟ المستحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها بحب، هو حبيبها حبيبي صلى الله عليه وسلم، فانت سعادتك بيروح جاي لعب لك في دي سنه وعادي انك انت تتركيها، ده مستحب مش واجب. سنة الظهر مش واجب، سنة الصبح مش واجب، دي مستحب، ده سنن راتبة، سنن مستحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بيدخل لك من الباب ده. صيام اثنين وخميس يا ست الكل يعني خلاص هي جت على الاثنين والخميس الدنيا ساقعة والواحد عايز ياكل. طيب يا حبيبة قلبي ركعتين بس قيام، الجو تلج مش قادرة أقوم من مكاني، ما جاتش على دول، ما أنا طول السنة عمالة بقوم ليه؟ فيجي لك في المستحب. طب صدقات، انا كنت بطعم بعمل طعام وبأخرج طعام اعمل اطعام طعام، يا ست مش مشكله دلوقتي عادي بكره نبقى نعمل، وبكره يجيب بعده يجيب اسبوع يجيب شهر واركن وخلاص الدنيا سهله. تمام، فاول حاجه بيلعب لك فيها المدخل الاوسع عشان يكعبلني في قصه الفطور هو ترك المستحبات، يبعدني عن المستحب. لذلك لما تيجي تحافظي على صلاتك وعايزه تلتزمي بالصلاه قوي، خلي سور النوافل عليها، عشان لما يضرب الشيطان هيضرب في النوافل مش هيضرب لك في الفرض. هو اول ضربه بيحصل على عقلك وعلى قلبك انك انت تتركي المستحب، تتركي النافله. خلاص النافله في كل شيء بقى زي ما اتفقنا، النافله في الصلاه، النافله في الصيام، النافله اللي هي الصدقات، النافله اللي هي اطعام طعام، كل دي نوافل. خلاص هيضرب يضرب في دول. تمام، فدي اول لقطه. طيب وبعدين يروح عامل ايه؟ يروح مقربك سنه سنه من المكروه، يجي يقول لك ايه مش محرم يعني، هو انت يعني ما تجوزتيش، ده على حيالله شيء مكروه عادي انك انت تعمليه، ما فيش مشكله خالص. طيب قربنا من المكروه خلاص، ما هي بقى ايه عارفين بقى كده، مش هقول لك درجات، لا ده دركات، دركات يعني انت نازله لتحت، تخطيتي درجة دركة بتنزلي الدركة دركة دركة لحد ما ايد رجلك تسحبك لحد تحت خالص، ونروح قايلين ايه؟ فتزل قدم بعد ثبوتها. الله اكبر، الله يسترنا واياكم. طيب خلاص قربنا من المكروه حتة حتة كده، خلاص المكروه مش محرم يا ست الكل، ما فيش مشكلة خالص، ده مكروه. روحي لا داخلة ويهون عليك الصغائر يا ست كل ده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الا اللمم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في القران الا اللمم، الا اللمم يعني ايه؟ اللمم الحاجات الخفيفه دي، ده حاجه بسيطه هتستغفري هيتوب على طول. سبحان الله وبحمده هتكفر لك القصص دي 100 مره، ويعني ما بتاخدش دقيقه على السبحه، اقعدي بسبسي كده 100 مره وخلاص الدنيا هتتيسر. ده صغير ملهاش لازم. فيقربت من ايه؟ من الصغائر. ونروح ايه متعلقين قوي في الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. واروح انا شبطانه في الحديث، يبقى ذنوب ما فيهاش مشكله، ما هي درجاته بقى كده، هي قصص الخطوات بتاعت الشيطان كده. ربنا سبحانه وتعالى في اكثر من موضع قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الله اكبر، ما هو له خطط، بيعمل لك خطط كده عشان تنزلي في القصص ديت، وله خطوات، فربنا سبحانه وتعالى بيحذرك من الاثنين، من الخطط ومن الخطوات. طيب وبعدين يجي ايه؟ يقرب لك بقى الكبير، مفيش مشكله خالص يا ست الكل، مش مهم، ما هو المهم انك انت ما تصريش على الكبير. يعني هو بيجي كده ايه يطبطب عليك في الحاجات دي كده، ما اصل هو ما بيموتش ونفسه طويل، مش هيخلص الشيطان، هيفضل معاك لحد اخر لقطه، اخر لقطه هو معاك نفسه طويل ما بيزهقش، مش زي حالاتنا كده بنزهق وبننفر بسرعه وبنفطر بسرعه وبنكسل بسرعه، لا هو ملوش، ما عندوش القصص دي، مش مخلوق بيها اصلا. خلاص، فهو درجه درجه درجه درجه درجه لحد ما وصلك للقطه الاخيره للفتور. طيب، ما انا عايزه اعرف كلمه الفتور دي، يعني ما الناس كلها بتعمل كده، الناس اللي عندها علم، الناس المتوسطه، والناس اللي لسه خالص في اول الطريق، كل ده بيحصل. يعني كل الناس دي بيبقى عندها الفتور، بس كيفية التعامل بقى مع الفتور ده هو اللي بيفرق العالم من الرجل العادي، من الناس اللي بعيدة خالص. طب هناخدهم حتة حتة كده. لما يحصل الفتور عند العالم، سبحان الله العظيم، كان يعمل ايه؟ يأتي هو طول الوقت على مقربة من الله سبحانه وتعالى، عارف ان اخر الطاعة دي جنة، اخر الطاعة دي الفردوس الاعلى، اخر الطاعة دي هناك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انا عارف اللي في الجنة وعارف اللي هو عنده العلم، اللي اول ما بيفطر بيروح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت فطرته الى سنتي. يعني انا بقوم من مكاني، انا عندي فطور شوية كسل في العبادة. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم زي القماشة اللي بتبلى، يعني عارفين حتة قماشة تحترق كده وتبوظ. الإيمان بيعمل كده، يخلق يعني يهترق، يضعف، سبحان الله العظيم. طيب، العالم عارف كده وبيجدد هذا الإيمان بالقرب من الله سبحانه وتعالى، هو عارف آخره إيه، فعنده العلم اللي مقويه، عنده العلم اللي مصحصحه طول الوقت، إن أنا دلوقتي في فترة نفسي عاملة زي عارفين الطفل العنيد، سبحان الله العظيم، يعند أو يمل بسرعة، يزهق بسرعة، فإحنا عم بنحاول نسايسه بقى، وده هيجي في العلاج إن شاء الله. خلاص؟ طيب، لما يأتي سبحان الله العظيم الرجل العادي بيعمل إيه؟ اللي زي حالاتي وزي حالاتكم، ايه اللي بيحصل؟ اذا ما فقش بسرعه وعرف ان هو الفتره دي يوجهها في دين ربنا سبحانه وتعالى وفي طاعه ربنا سبحانه وتعالى، على طول بيقع، على طول بيقع، سبحان الله العظيم، ويبعد ويقول عادي، مفيش مشكله خالص، الدنيا سهله، وادينا ماشيين، وادينا بنقع ونقوم، وخلاص، والدنيا تبعد منه وتفلت من ايده، سبحان الله. عندك أبو الدرداء بيقول لك كده، إن من فقه العبد أن يتعهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أزاد إيمانه أم نقص. طب أنا واحدة غلبانة وعلى قد حالاتي ومالاش من الناس العلماء ومش عارفة أعمل إيه، على طول الترمومتر جواك تعرفي. أنا دلوقتي كنت واحدة بصوم اثنين وخميس وبصلي السنن الراتبة وليا ورد من القرآن ومبسيبش الضحى والوتر وعمالة ما شاء الله، يعني مفيش بعد كده شويه، ولقيت نفسي عماله السنن مش مشكله، سنه مش مشكله، ضحى مش مشكله، وتر انا تعبانه النهارده، انا مش عارفه ايه، انا ورايا مشاوير، انا عندي شغل في البيت، انا انا انا انا، وخلصنا. بدات يوم بعد يوم مفيش نوافل خالص. لا، ما انا انتبه بقى، ما انا افوق، انا في ده في مؤشر خطر، انا داخله في قصه تانية مش بتاعتي. لا، وايه، وخلاص، وما فوقتش وسبت نفسي، بروح فين؟ على طول عادي جدا ان انا اخر فرض. يا ست مش مشكله، لما اخلص الطبخه، لما اخلص المكالمه، لما اخلص المسلسل، طب اقوم بين اما يجي الاعلان واقوم بين الفواصل، مش عارف ايه، خلاص انت دخلت في بلوه، مش في مصيبه، انت دخلت في كارثه. لما سبت نفسك في الاول، المؤشر ربنا سبحانه وتعالى بيديك انذار كده، ده في نوافل راحت شويه، هاخر شويه، هترك خالص وادخل بقى، مش في قصه فطور، ما بيبقاش فطور هنا، لقطه ان انا ابعد بقى خالص واخر صلاه او ما اصليهاش خالص او اجمعهم اخر النهار او الليله البيضاء اللي احنا فيها ديت. كل ده لو انت ما انتبهتيش من اول لقطه خالص. يعني رسول الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده، بيدعي كده، بيقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ما هي مصيبه الدين ديت انك انت تتركي فرض او تقربي من صغيره او تقربي من كبيره. هو ده دي المصيبه في الدين، ان عادي قلبي ما يوجعنيش خالص خالص، لو الاذان اذن وانا قاعده برغي مثلا في التليفون، عادي الدنيا سهله. لو بعمل حاجه في بيتي او بعمل حاجه في شغلي والاذان اذن وقلبي ما حرقنيش، لو مش مضطرة للتأخير مش ما تأخريش. لو قلبك بقى ما اتحرقش من جوه كده وعرفت انك انت على خطر ان الاحساس ده مش موجود، لا انا كده في داخله في قلق خلاص. فده ده الترمومتر اللي هعرف بيه انا فين، انا لسه في التمام ولا خلاص رجليا بقى تزلف عشان انزل تحت خالص للدركه الاخيره والعياذ بالله. هو صوم مش عايز يسيبك الا لما تكفري، يعني هو مش عايز يسيبك الا لما تكفري. وزي ما اتفقنا في حلقه الصلاه سبحان الله ان العلماء اختلفوا في تارك الصلاه تكاسلا، هل هو من الكفار يعني كفروا اهل العلم بين ان هو كافر وبين ان هو لا يعذر بعد كده مثلا او يبقى له توبه او او او. فانت متخيله هو مش عايز يسيبك خالص، مش شرط في الصلاه بس بقى، يعني احنا بنسحب الفتور ده في كل حياتنا في كل طاعتنا لله سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في حد ادنى نعرفه للفتور ان انا لا اترك واجب او اقع في محرم. لو انا خرجت من اللقطه دي انا في الامان. الدنيا كلها بتفطر، اه الدنيا كلها بتفطر، الدنيا كلها بتبعد شويه وترجع شويه، اه بس ما دام في لقطه الامان يبقى انا الحمد لله كده ايه لسه ما يعني ما وقعتش، لسه ما فيش ما جاش عليا قوي، الشيطان ما قدرش عليا للاخر، نفس الاماره ما جابتش دماغي الارض، لسه انا لسه في الامان سبحان الله. فاحنا عرفنا ان هو ده عام وديت الناس جبلوا عليها تمام، ولهم طبقات. العالم بالله سبحانه وتعالى بيفوق لنفسه السرعه، بيبقى شايف الطريق اخره ايه، فعلى طول بهم من الوقعه دي، وابقى عارف مجالس الذكر فيها ايه، بقوم من الوقعه دي، عارف فضل القران بقوم من الوقعه، عارف خلاص هو عنده رؤيه للسعي بتاعه ده، فحاضر بذهنه وعارف يعني ايه معنى الفطور وازاي اتعامل مع الفطور وازاي يكون الفطور بتاعي ده ايجابي مش سلبي، ما يوقعنيش للاخر، ما يخلينيش اسمح للشيطان انه يتمكن مني للاخر. طيب في كلمه رائعه لابن القيم سبحان الله بيفصل فيها ازاي تتعاملي بقى، يعني طب نعمل ايه وقعنا، فبيقول لك كده سبحان الله، بيقول لك فاذا رايته اقامك، رايت الله سبحانه وتعالى اقامك في هذا المقام اللي هو مقام الفتور، اداك اللقطه كده وخليك تنتبهي وقلبك حاضر ومصحصح، فاعلم أنه يريد أن يفهمك ويملأ إناءك، فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه مضيع، فسر ربك فإن قلبك بين أصبعين من أصابعه أن يرده عليك وأن يجمع شملك به، يجمع شملك تاني بقلبك الحاضر مع الله سبحانه وتعالى. وبيقول لي كمان الفترات اللي هو من الفتور، يعني الفترات أمر لازم للعبد، فكل عامل له شرة ولكل شرة فترة، فأعلاها فترة الوحي وهي للأنبياء، وفترة الحال الخاص للعارفين، أو شوف الناس طبقاته، وفترة الهمة للمريدين، وفترة العمل للعابدين، خلي بالك احنا بقى في منطقة دي في الرابعة دي، العمل للعابدين، وفي هذه الفترات ألوان من الحكم. طيب لما تعرفي بقى ان القصة كلها الناس كلها بيجي لها فتور، وانا الترمومتر عندي ان انا ما ارتكبش محرمات وما اقتربش من المحرم ولا اترك واجب، خلاص انا كده في الامان. طب العلاج، وقعت في الفطور واتفتح علي الباب وسبت نفسي شويتين ثلاثه لحد ما بدات اخر في صلاه، بدات اجمع صلاه، بدات خلاص يعني حاجه بسيطه قوي قوي قوي، وهعفي البلوه الكبيره في الترك ان انا اترك واجب وارتكب المحرم. ها انا سايبه نفسي، انا اموره وشطوره وزي الفل، وسبت نفسي لحد ما قربت ان انا اجمع صلواتي اخر النهار، ان انا اخر الصلاه عن ميعادها، الدرجه اللي جايه ان انا هعمل كده، هرتكب المحرم وهترك الواجب بالكليه. لو ما انتبهتيش لنفسك ان المؤشر اهوت، خلاص ربنا بيلفتك وقلبك اتحرك. طب انا عايزه علاج، العلاج اهو بقى ان شاء الله يا رب يوفقنا ان شاء الله ان احنا نعمل على العلاج. طيب النوم عن الصلاه هو الترك، اه طبعا ما دام انت عارفه كويسه او لا، ما هو لا خلي بالك لو نوم جبر، لو نوم جبر يا رشا، لو نوم جبر دلوقتي انا مثلا نمت عن فرض او جماعه فرضين، اول ما بقوم خلاص بقضي اللي عليا، لكن قمت وعادي مفيش مشكلة، راحت العشاء، راح المغرب، راحوا كلهم، الدنيا سيام من جوايا، لا أنا كده دخلت في البلوى الكبيرة، وهو إن أنا أقترب بقى من إيه؟ ترك الواجب والعياذ بالله. خلاص؟ طيب. طب إحنا نعمل إيه؟ الناس الغلابة اللي زي حالتنا عايزين علاج، وعايزين علاج واحدة واحدة على قد فهمنا، ونمشي فيه بخطوات كده ثابتة إن شاء الرحمن الرحيم مع الله سبحانه وتعالى. هنروح لحديث رائع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا طبعا متفقين إن أي وقعة بنقعها في العبادة، خصوصا في العبادة، هو إحنا بنسحب طبعا كل ده، كل قصصنا على حياتنا كاملة. وجع في قلبك بقى، مرض، فقد، يعني أي ابتلاءات، أنت على طول الباب الأوسع عليك الدعاء. في أي لقطة في حياتك الدعاء، وأكتر حاجة إحنا محتاجينها الدعاء للهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى يهدينا ويفتح لنا وييسر لنا، ونفضل كده مقتربين من الله سبحانه وتعالى ومن عباده ربنا سبحانه وتعالى حتى نلقاه. خلاص؟ فهو ده أول حاجة، أول لقطة كده سعادتك هتنتبهي لما تتحرك بقى النغبشة اللي جوه دي، إن أنا خايفة أتزحلق وأقع للآخر وأشرب الطينة كلها، لا أنا انتبهت، إن شاء الله رجلي اللي زلفت سنة دي لا هرجعها تاني وهمشي على الطريق إن شاء الله. طيب، أول لقطة في القصة دي الدعاء. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء، يعني أعتقد إن هو العلاج الناجح لو فهمناه وعرفنا نقوله كويس قوي وفهمنا معانيه، هنعرف إن هو العلاج الأوسع لموضوع الفتور ده. وبعدين هو جايبهولك من يعني من بره ومن جوه، وما شاء الله ما شاء الله، جزاه الله عنا خير الجزاء، جزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته صلى الله عليه وسلم. قال لك إيه؟ دعاء حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول، ونركز فيه ونركز في معانيه، ربي أعني، أنا هقرأ الحديث كله وبعد كده إيه نفصصه بالراحة كده. ربي أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شاكرة، لك ذاكرة، لك راهبة. وفي رواية، رب اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رهابة، لك مطواعة، إليك مخبتا منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. صلى الله عليه وسلم. الدعاء هنا بيشاور لك على الأسباب اللي بتوقعك في الفتور والعلاج. يعني هو حبيبي صلى الله عليه وسلم وجهنا كده، إن الدعاء كله كده، ربي أعني ولا تعين علي. طيب يا رب أعني على أعدائي، أعني على حسادي، أعني على كل من ظلمني، ولا تعين علي، يا رب ما تنصرش حد علي، ما تعينش حد علي، ما تخليش حد يجي علي ويلخبطني ويكعبلني ويفهمني فهم خاطئ، و و و يا رب أعني ولا تعين علي، وانصرني ولا تنصر علي، يا رب ما تعينش حد علي، يا رب ما تنصرش حد علي، يا رب ما حدش يوقعني في زلل أو في ضعف أو سبحان الله العظيم. وامكر لي ولا تمكر علي، يا رب الناس اللي بيغتبوني وبينموا علي وعملين يعني بالبلد بتاعنا كده بيضربوا أسفين من وراء ظهري، لا يا رب، يا رب امكر لي ولا تمكر علي، يا رب بما يفعلوا افعل بهم، يا رب رد كدهم فانحرهم. مش في حديث كده، اللهم رد كيديهم في نحورهم، أو دعاء اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم، واللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت، في الأدعية سبحان الله العظيم. واهدني ويسر الهدى لي، الله أكبر، لما تعودي كده يا رب أنا مش عارف أحفظ القرآن، اهدني يا رب، أنا بحب القرآن قوي، بحب نفسي أبقى من الحفظة، نفسي من الناس أبقى من الناس المتقنة، نفسي أبقى معايا قراءات، يا رب أنا ما بعرفش. في ناس كتير تيجي تقول لك مش قادرة أذاكر التجويد النظري، تقيل على لساني وتقيل على عقلي، مش قادرة أفهمه، بدخل الحلقات ولا الاخوات عمالين اللي بتجاوب هنا واللي بتجاوب هنا واللي تحط لنا القواعد ازاي، وانا مقفوله الدنيا جوه، يا رب انا بحب الناس دي، بحب ابقى في وسطهم، بحب اتعلم زيهم، واهدني يا رب انا حابه ده، لكن مش قادره عليه. يسر هداي الي، يسر الهدى لي يا رب، تيسره لي وتجعله سهل على لساني، وتجعله سهل على فهمي يا رب، حرك قلبي ليه يا رب. القران انا يعني بموت في الناس، بموت حب في الناس اللي بتقرا القران، نفسي لساني ينطلق كده ان شاء الله بفهم وبصحة لسان، ما اخطأش يا رب. مش كل ما ادخل حلقة معلماتي يقولوا لي خلي بالك من الغنى وخلي بالك من، نفسي لساني ينطلق يا رب، انا بحب، لكن يسرهولي، يسر لي الهدى ده، افتح لي باب بقى يا رب. انا بحب الصدقات وما معيش فلوس، انا بحب الناس اللي بتتصدق ما معيش فلوس، افتح لي باب في الصدقة، يسر لي ان انا اتصدق. وعدي بقى، عدي عايزه تتهدي في ايه بالظبط يا رب، قلبي بين ايديك اهوت. انا كارهه الناس اللي بتقعد تغتاب، وكارهه كارهه المعصيه دي، ومش قادره على نفسي فيها يا رب. حببني ليه؟ حببني في طاعتي، حببني ان انا اربط لساني، حبب لي ان انا يا رب، يا رب انا مش حابه ان انا ابص على مواقع محرمه او ارى حاجات محرمه، ما اصلها في البنات زي الرجاله بالظبط، زي الشباب بالظبط، عادي، ما انت بتطلقي عينك انت رخره. والحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبي بن كعب على إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل وهو أعمى، فهم بيبصوا عادي يعني النظرة بيشوفوا مين اللي داخل، فالنبي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يغضوا البصر، فبيقولوا هو مش هو أعمى؟ قال لهم او عمياواني انتم، وانتم كمان عمي يعني، فانتبهي انك انت كمان ممكن تقعي في محرم، والتليفون في ايدك والكمبيوتر في ايدك وعماله بتفتحي، وممكن تبقي فاتحه حلو قوي زي السكر وملتزمه مثلا درس علم ولا حاجه، وتلاقي اعلان زباله ظهر بسرعه عادي خالص، سهله عادي، ما انا هشوف ايه بس بيعملوه من باب حب ان انا افهم او اشوفهم بيعملوا ايه، او الناس بتعمل ايه، او ليه كده، ليه المواقع دي، وتفضلي سبحان الله العظيم، وفيديو يجر فيديو يجر فيديو، يا رب انا بكره الناس دي، بكره الحاجات دي، اقفلي بابك اصلا من بابه، اهدني اهدني يا رب، حببني في طاعتك يا رب، افتح قلبي لكل حاجه ترضيك يا رب، افتح قلبي لكل حاجه، لكل كلمه تحببني، تحببك الي، تحببني اليك، اصرف عني كل الاذى اللي انا اللي ممكن اقوله في نظره، في كلمه، في حركه. يا رب انا بحب الحجاب الشرعي قوي، بحب الحجاب الساتر قوي، بس اهلي مش راضيين قوي ان انا البس الحجاب ده، انا عايزه اتجوز لسه صغيره، وعمالين يقولوا لي لا البسي واعملي واعملي واعملي. يا رب حبب لهم ولي القصص دي، فانت ماسكه في، امسكي بقى لقطه لقطه في الحديث، وانصرني على من بغى علي، اي حد وجع قلبك بكسره خاطر، بظلم وقع عليك، بحد سرق منك حاجه، ايا كان الظلم اللي وقع عليك، ايا كان، قولي كده، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، وفي روايه لك شاكرا، سبحان الله العظيم. طيب احنا، طب انا فاهمه يعني ايه لك شكارا؟ فاهماها دي كويس؟ يعني كثير الشكر لله على نعمه، واتفقنا ان هو الشكر النعم واستحضار النعم هو الباب الاوسع لهدوءك وراحتك، وبينقسم بقى عندك شكر القلب اللي هو اعترافك بالنعم، اعتراف داخلي بنعمه ربنا سبحانه وتعالى عليك، هو اللي فتح لك باب انك انت تسمعي درس علم، هو سبحانه وتعالى اللي فتح لك وداك عينين وداك ودان وداك لسان وداك ايدين وداك وداك وداك، انت معترفه من جواكي بالباب ده، اعتراف القلب بالنعم سبحان الله. وبعدين شكر الثناء، شكر اللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، قولي دوري على ايه من كلام رب، من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الجامع، سبحانك اللهم، من اذكار الصباح ننتبه عليها وننتبه على معانيها، سبحان الله وحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لقد أدى شكر يومه، ها مصحصحين ولا لسه برضو؟ طيب وإيه كمان؟ شكر الجوارح بقى، إن أنا استعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، خلاص أستعمل الجارحة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى جل وعلا، خلاص انت ماشيه كده بقى، رب اجعلني لك شكاره، لك ذكاره. الله اكبر، الله، لك ذكاره، ايه لك ذكاره؟ كثيره الذكر. ربنا امرك انك انت تذكرين، وبيحب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن ضمن انك انت تكوني من الذاكرين لله سبحانه وتعالى كثيرا والذاكرات، انك انت تلتزمي بالاذكار، بالاذكار المطلقه والاذكار المقيده، اذكار الصباح والمساء، الخروج والدخول، وانك انت بتلبسي، داخله الخلاء، خارجه من الخلاء، كل الاذكار. لو لسانك عمال راحه جايه كده، عماله تجيب الاذكار سبحان الله العظيم، وتتعلمي يعني، لو تحفظي ذكري وتحفظي دعاء و و و كل دي ان شاء الله الرحمن الرحيم مش هتقعي في الفتور. يعني حتى لو وقعتي في الفتور هتنتبهي بسرعه. قلت لكم الحديث مالك الاسباب والعلاج. يعني طول ما انت عماله بتقراي فيه كده، عارفه ان ده انا وقعت ليه في الفتور؟ ما انا ما شكرتش نعمه ربنا سبحانه وتعالى لما فتح لي باب حفظ القران مثلا. لما صليت ركعتين قيام ما شكرتوش. لما قمت للصلاه في ميعادها ما شكرتوش. اصل انت لو شاطره ومنتبهه هتعرفي انك انت حركتك للطاعه ديت منه، فضل منه سبحانه وتعالى. انت تاخدي بالسبب، بتقوم تتوضي وتتحركي و و لكن مين اللي اقامك اصلا للطاعه؟ مين اللي جر حمده على لسانك؟ مين اللي جر القران على لسانك؟ مين اطنطقك بطاعه لله سبحانه وتعالى؟ هي القصه دي كده. لو ده مش حاضر في قلبك هتقعي في الفتور. طيب لك ذكاره او لك ذاكره. طيب انا غفلت، في جسر تقيله اذكار الصباح والمساء، يا بتاخد وقت يا لطيف. وبعدين وانت عايزين بقى فاتحين الباب وقافلين الباب وطالعين على السلم ونازلين على السلم وداخلين الخلاء وخارجين من الخلاء وهنقلع ونلبس خلاص، ما فيش ورانا شغل. ما فيش وراك شغل، ما هصايا جنه يا نار، ما فيش وراك شغل غيرها، ما فيش وراك شغل غيرها. سبحان الله، حتى اللي بيتعود على يتعود على ان هو الذكر في لسانه على طول، بتبقى تقيله على لسانه الطاعه، المعصيه بتبقى تقيله على لسانه، الغيبه بتبقى تقيله على لسانه، انه يشتم مثلا. كانت في اخت المره اللي فاتت سالتني ان في راجل طيب وابن حلال و و و و وبس بيشتم. يا ليله بيضه، انت مش واخد بالك ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله احد الصحابه انصحني يا رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم عارف حاله، فقالوا لا تسب، لا تسب، ما تشتمش، تخيلين، لا تسب بس. دي النصيحه، ده ده ده الباب بتاعك انك انت تبقى مظبوط، انك انت ما تشتمش. فانا لما طول الوقت لساني عمال يذكر ويصلي على النبي ويحوق ولا اله الا الله، ها ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ هعرف اشتم بقى، وهعرف اذي الناس، وهعرف اقول كلام مش تمام؟ لا، مش حقيقي اهو. يبقى انا وقعت منين؟ ان انا كنت شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى، وما كنت ذاكره لله سبحانه وتعالى جل وعلا. على طول بفطر بقى على طول. لك رهابه او لك راهبه، لك رهابة، يعني طول الوقت أنا عارفة إن رب زي ما هو غفور رحيم، عارفة إن هو عزيز حكيم، زي ما هو سبحانه وتعالى جل وعلا الوهاب، زي ما هو الضار النافع سبحانه وتعالى جل وعلا. أنا عارفة أسماء ربنا وصفات، أنا بتعلم عن الله سبحانه وتعالى، أنا طول الوقت خوفي من ربنا وطمعي في رحمته في قلبي، ماشيه كده، ماشيه كده بالترغيب والترهيب مع الله سبحانه وتعالى. طب لو سقطت الحته ديت او بعدت عن دماغي شويه، على طول حقيقه هقع في الفطور. ما انا الرؤيه مش واضحه قدامي، في تشويش كده حاصل في عينيا، حاصل في الصوره اللي في قلبي، ان لا انا بعيده، انا مش تمام، انا بعدت يا اخواني. طيب لك مطواع، كلمه يا الله، مطواع يعني كثير الطاعه، حاجات سمع وطاعه، صلاة سمع وطاعة، صدق سمع وطاعة، كله بقى. يعني انتوا واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ مطواع، مش طائعا بس، لا مطواع، كثير الطاعة لله سبحانه وتعالى. سمعنا وطعنا فورا فورا. وتروحي اللقطة كده سبحان الله العظيم، هناك في أواخر سورة البقرة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصيك انك انت تقرأيها قبل النوم، وبيقول لك تجزئك سبحان الله أهل العلم، قال تجزئ عن قيام الليل وتجزئ عن الذكر وتجزئ سبحان الله، يعني فيها فضائل كثيرة جدا. تلاقي سبحان الله العظيم لما نزلت الآيات، ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. نزلت الآيات، الصحابة يعني بيوصفوهم كده جثوا على الركب مرعوبين، إيه ده؟ إيه اللي حصل؟ طاروا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نطيق، يعني إزاي هنحاسب على حاجة إحنا يعني مجرد فكرة، أفكار، خواطر، إزاي هنتحاسب عليها؟ عادي جدا، ما دام الفعل بس ماشي أتحاسب على فعلي، ما دام ما خرجش الأذى من جوايا خلاص أنا مش هتحاسب. ده بينك وبين ربك بقى، خلاص الخواطر دي مش هينفع ان احنا نتحاسب على ان انا بكره فلان مثلا، انا ما اذيتوش لساني، ما قالش كلمه، ما ضربتوش، ما عملتش اذى مادي واضح، فهتحاسب ازاي على الخطيره؟ اترعبوا. فعلى طول فورا فورا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا سمعنا واطعنا، بس ما فيش نقاش بقى، ما فيش مجادله، ما فيش معانده، لا فورا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، رأسا حاضر من غير نقاش، من غير ما عقلي يشتغل شوية، من غير ما تردد في الرد، قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا فورا. فلما يقول لك هنا، لما أنت تدعي الدعاء ده وتقولي لك مطواع يا رب، يا رب حبب إلي الطاعة وخليها سهلة على قلبي، سهلة على حركتي، ما يبقاش فيه حاجة خالص حائلة بيني وبين الطاعة، انا بجري عليك في ثانيه، اسمع الاذان حاضر، حجاب حاضر، كله بقى انت ادخلي بقى في ابواب الطاعات كلها، اليك مخبتا منيبا، اليك مخبتا منيبا. سبحان الله العظيم، لما بتقراي عن الاخبات اللي هو الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، ربنا ذكر لك صفات المخبتين، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم إلى آخر الآيات، وبشر المخبتين. مين هم المخبتين؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هذه صفة المخبتين. لما النبي حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ واجعلني، رب اجعلني لك وإليك مخبتا منيبا. يعني أنت بتدعي ربنا بكل ده، إنك بتدخلي في دول كلهم، في الصفات دي كلها، وبعدين رب تقبل توبتي. يعني معنى كده السبب اللي وقعني في الفتور ان انا لما احدثت الذنب ما احدثتش له توبه، ما قمتش جري كده اول ما عملت مصيبه على طول استغفرت ربي سبحانه وتعالى، فضيت وصليت ركعتين وقلت يا رب توب عليا، ما عملتش كده، فوقعت في الفتور اللي ايه هياخد رجلي كده ويزحلقني لحد ما اوصل بقى لايه، لليله الكبيره اللي احنا بعيد عنها ان شاء الله. واغسل حوبتي، ايه الحوبه؟ ايه هي؟ واغسل حوبتي. الرسول صلى الله عليه وسلم عمال يوريك الطريقه اهو، الدعاء ده بيعمل في قلبك ايه وبيحركك ازاي. واغسل حوبتي، الحوبه اللي هي الاثم والذنب والمعصيه. وفي الادعيه يقول لك واغسلني بالماء والثلج والبرد، او اغسلني من ذنوبي كما نقني من ذنوبي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. تطهير، يعني يا رب طهرني، يا رب اغسلني غسيل كامل كده من كل ذنب ومن كل معصية تغضبك علي وتبعدني عن طاعتك، وأجب دعوتي. الله أكبر، يعني أنت بتدعي كده تقول أجب دعوتي، يعني يا رب اجعل دعوتي مقبولة. كلمة دعوتي مقبولة ديت، أنا لما أعرف إن الدعاء في ناس بترفع إيديها وتنزل صفر، بتنزل صفر، ليه بتنزل صفر يا ست الكل؟ عد بقى، ها الرسول قال ما لم يعجل، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، طعامه حرام وغذي بالحرام، مش ده كله بتنزل ايديهم صفر، يدعي يقول ما اللي بتستعجل في الدعاء دي، انا دعيت بزوج بقالي سنين عمال ورب رزقني الزوج الصالح وما فيش فايده، انت كده مش هتستجيب خلاص، ما انت اصلا بتدعي بغير يقين، وتعجلتي في الدعاء واعتديتي على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، فهتعملي ايه؟ يا رب ولع في بيت فلان عشان هو ظلمني، او اعمل وسوي فيهم، عملتي مصيبه ودعيتي على دعيتي باسم، دعيتي بقطعة رحم، ما بتتحريش الحلال والحرام في مطعمك ومشربك وملبسك، كل ده بيعمل فيك ايه؟ فانت لما تقولي يا رب اجب دعوتي، يعني يا رب طيب طعام، طيب شراب، يا رب ما انا كل دعائي في الخير، يا رب انا كل حركتي لك لوحدك، يا رب كل حاجه لك خاصه، فانت عملي تأملي في كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم وأجب دعوتي، يعني وفقني يا رب للدعاء المستجاب، وثبت حجتي، دائما أبدا يا رب بسألك التثبيت، بسألك الثبات، ثبتني على الحق والهدى وحسن البيان، وتكون حجتي قوية في رد الباطل وفي رد الشبهات. الله أكبر، فأنت عمالة تقولي وها وإيه كمان؟ وسدد لساني، يعني يا رب اجعل لساني دايما مسدد بعيد عن اللغو والغيبة والنميمة والبذيء من الكلام. إيه رأيكم؟ يعني إيه لما أنا أدعي ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت بكل الجمال ده، لما تيجي تقولي وسدد لساني، اللسان اللي عمال يلعب جوه اللي هيودينا في 60 داهية ده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فنحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. عمال شوف أنت متخيلة؟ طيب اللي بيدعي وحاضر في ذهنه كل الأسباب والعلاجات دي كلها هيقع في الفطور؟ أعتقد لا. وآخرها واهد قلبي، واهد قلبي. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك المرء بأصغريه القلب واللسان. يا رب اهدي قلبي لكل خير واهدي لساني لكل خير. والأخيرة خالص بقى، آخر لقطة في الدعاء، واسلل سخيمة قلبي، واسلل سخيمة قلبي. سخيمة القلب اللي هي أمراض القلوب، يعني أمراض القلوب بقى عدي بقى عدي، ولا حرج ولا حرج، سبحان الله العظيم. أمراض القلوب من غل وحسد وحقد وغيرة ويا لطيف وعجب ورياء. الله أكبر الله أكبر. واسلل سخيمة قلبي، يعني أنا كان عندي شوية حسد ولا شوية غل ولا شوية حقد على حد ولا شوية عجب وكبرياء والعياذ بالله. يا رب يا رب عالج كل الأمور ديت اللي ممكن توقعني، اللي ممكن تبعدني عنك، اللي ممكن تلجم لساني عن طاعتك وعن عبادتك. ودايما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول كده، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. طيب ادي اول حاجه، ويا ريت نحفظ الدعاء ده. وكانوا الصحابه الكرام والتابعين الكرام كانوا بيوصوا بيه بعض، في يقول لك ايه، ما لا تتركه من الوتر، لا تتركه من لا تتركوه من الوتر، يعني في وترك لازم تدعي الدعاء ده. طب انا هدعي الدعاء ده بقي كده ولا بقى بالفهم ده، وافهم كل لقطه في الدعاء وكل جمله في الدعاء اقولها سبحان الله العظيم بهذا الفهم وبهذا الوعي وبهذا القلب الحاضر، هيعمل في قلبي ايه؟ ايه اخباري يعني في الدنيا؟ خلاص؟ فاحنا ادي اول لقطه، يبقى اول لقطه الدعاء ده. وان شاء الله تسمعوه التسجيل، وسهل جدا انك انت تكتبي كده في الدرر السنيه على الموقع، هتلاقي الدعاء بنصه وبشرحه، تقعدي كده تمزمزي فيه الاخر وتشوفي وتستطعمي، وتبقي وانت بتدعي كده كل كلمه خارجه من قلبك مش خارجه من حته تانيه. خلاص؟ ادي اول نقطه الدعاء. من ضمن الادعيه كمان سؤال الله الثبات، اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. يا رب انا وقعت اهو، بس خلاص انا عايزه افوق، انا فقت وخدت بالي من اللقطه اللي رجلي هتزل فيها، فانا بدعيك يا رب ثبتني يا رب على الحق، ثبتني يا رب وخد بايدي. والعزيمه على الرشد يعني يا رب كل حاجه بعملها تكون فيها رشاد وفيها هدايه لوجهك الكريم ان شاء الله. خلاص؟ طيب ايه كمان من اسباب العلاج بقى؟ ان انا يبقى الفطور ده هستعمله استعمال ايجابي، وهياخد بايدي لقدام مش هيكعبلني وهيوقعني وهياخدني في حته انا مش قدها. دلوقتي انا زي ما قلت لكم، احنا الفطور بيجي في ايه؟ في النوافل. اللقطه الكبيره الثانيه ديت الفروض لا، ما تقربيش منها خالص. اول ما تقربي منها في تاخير او في جمع او في ترك، اعرفي انك انت خلاص، يعني ايه، بس في رجعه، يعني مش هقول لك خلاص انت هلكتي والعياذ بالله، لا لا، بس هتلاقي نفسك لو انتبهتي في القصص دي هتلاقي نفسك شديتي نفسك تاني ان شاء الله. زي ما اتفقنا اولها الاستعانه بالله سبحانه وتعالى في الدعاء، وتستمري في العمل. يعني مثلا انا فترت مثلا في سنن الصلاه، بس انا بحفظ قران، مش عشان تركت حاجه من دي اروح سايبه الثانيه. خلي بالك من اللقطه دي، ما هو الواحد كده بيروح ماسك في حته، انا خلاص سبت السنن مثلا، او تركت السنن، او اهملت في السنن، وانا بحفظ قران. طب انا هحفظ ايه؟ القران هينفعني بايه بقى وانا عماله بقى مهمله في الحته التانيه؟ لا هسيب بقى ده، لا، ما يعني ما تبقيش كريمه كده مع الشيطان وتدي له كل حاجه. هو كان عايز منك مثلا انك انت تتركي السنن بس، فانت بتديله ايه زي باكج كده، خلاص وخد كمان حفظ القرآن معاك يا شيخ، ما فيش عندنا مشكلة. لا يا حبيبة قلبي، استمر في طاعتك، استمر في الطاعة اللي انت فيها التانية دي، ماسكة في الأذكار امسكي في الأذكار، ماسكة في حفظ القرآن احفظي، داخلة في دور التجويد كملي، لأن أول لقطة هو بيروح ماسك فيكي في حتة واحدة لو انت ما خدتيش بالك منها على طول بيهدم كل البواقي، يعني كل الحاجات التانية يجي يهدك فيها أي حاجة بقى، المهم يطولك من أي ناحية وخلاص. خلاص طيب ايه كمان؟ الصحبة الصالحة. بس الصحبة الصالحة، طيب انا دلوقتي كان معايا اخوات، معايا مجموعة عمالين بنذاكر في كلام ربنا سبحانه وتعالى ونقرأ تدبر ويعني حلقات جميلة وبنحضر فيها قلبنا ومش عارف ايه، قدر ربنا سبحانه وتعالى فركشت الصحبة دي، هتقعي يعني، ما فيش حد يشدني يا رب، ما فيش حد بيساعدني، ما فيش حد بيسمعني، ما فيش حد. طب ايه يا ست الكل، هتموتي يعني؟ لا مش هتموتي ولا حاجة، يبقى ليكي ايه حاجة كده، الأمان، صمام أمان كده ورا بينك وبين ربك. ايه هو، ايه هو صمام الأمان بتاعك لو انت مالكيش صحبة؟ الناس اللي عمالة تقول انا مش لاقي حد معايا، مش لاقي حد ياخد بايدي، مش لاقي حد يعيني على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، محدش بيسمع لي قرآن مثلا، محدش بيحفظ معايا احاديث، بدخل الحلقة واخرج غريبة. طب بتعملي ايه ست الكل؟ خبيئة من عمل صالح. يبقى ليكي بين حاجة بينك وبين ربك كده سبحانه وتعالى على طول، هي ديت اللي هتبقى الفارق، هي دي اللي هتحميكي. اي حاجة بقى، عدي بقى الخبيئة بقى سبحان الله، وتروحي الحديث اللي هم اللي كانوا في الغار اللي الصخرة قفلت عليهم وما خرجهمش منها غير دعائهم بالعمل الصالح اللي كانت خبيئة بينهم وبين رب العزة سبحانه وتعالى. دلوقتي انا دلوقتي في صخور بيني وبين طاعة ربنا، الفطور ده صخرة بتروح واقع قدامي كده، اذا ما قلتهاش بسرعة وزحتها من طريقي بسرعة خلاص هتقسم على قلبي وخلاص وانتهينا. طب انا دلوقتي فيه هم، في نكد، الفطور ده هم ونكد سبحان الله، ما وقعت في طاعة ربنا اهو، يبقى ايه اللي هيفرق في القصه دي؟ لو ما فيش صحبه صالحه، انا بقول لك امسكي في صحبه صالحه واحشري نفسك بالناس عماله بتزق كده على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وغبت عنهم اسالوا عليك. طب راحت مني الصحبه الصالحه، ايه اللي هيقومني؟ الخبيئه. والخبيئه ماء مفتوحه، يعني كل واحده فيها لها دماغها في انها تتفنن في موضوع الخبيئه اللي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. من ضمنها مثلا العفو عن من ظلمك، بينك وبين ربك يا رب انا عفيت، فلان ظلمني وانا عفيت عنه، ادعي لاخويا بظهر الغيب. اخويا بقى ديت اختك واخوك برضه عادي مفيش مشكله، اخوك واختك وامك وابوك وصحباتك في الحلقه، صحباتك في الجامعه، امسكي واحد واحد كده وادعي. دي خبيئه سبحان الله ما حدش بيطلع عليها، مش بتيجي تقول يا سلوى انا دعيت لك، يا فتحي انا دعيت لك، ما فيش الكلام ده خلاص. فدي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. والدعاء لمن عرفت ومن لم تعرف، يعني في اخت كانت من فتره كده كانت معانا، ربنا يذكرني باسمها الله يصلح حالها، بتقول كده انا كل ما امشي في الشارع واشوف حاجه غلط ادعي لصاحبها، يعني واحد احجابها مش تمام قول يا رب اهديها لحجاب الشرع اللي يرضيك، واحد بيشرب سجاير يا رب كرهه في السجاير. بينها وبين ربنا هي عماله ماشيه عماله تدعي عماله تاخد حسنات، انتوا متخيلين؟ واحد مثلا مصاب في شيء يا رب اشفيه يا رب، وهكذا. فسبحان الله العظيم، الدعاء لمن عرفت ومن لم تعرف دي خبيئه بينك وبين رب. الخبيئه مش شرط تكون حاجه كبيره او ثقيله عليك، لا، ممكن تسبيحات معينة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، أوراد معينة في الذكر، أوراد معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أوراد في الاستغفار، ورد قرآن محدش يعرف عنك حاجة فيه خالص، وصيام عندك ما شاء الله. الخبيئة هي دي الباب الأوسع لأنك أنت تدعي ربنا سبحانه وتعالى بهذا الباب، يا رب يا رب إن كنت قبلت هذا الأمر وأطمع في كرمك يا رب إنك أنت تكون قبلت، أخرجني من الهم والفتور اللي أنا فيه، ردنا إليك مردا جميلا، ولا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. طيب هذه أول إيه، ثاني حاجة في موضوع إن أنا أخرج من الفطور. طب حاجة ثالثة، إن أنا بقسم القصص بتاعتي، يعني أنا عندي مهمة كبيرة قوي، وليكن مثلا عندي ناخد في ايه مثلا، الدنيا امثله. طيب الدنيا امثله، مش هكون صحصحين معايا ولا نايمين. الدنيا امثله مثلا عندي مهمه كبيره، زي ايه مثلا؟ مذاكره. حلو جدا. الناس بتوع الكليات وبتوع المدارس، عندي مذاكره. طيب انا عندي النهارده مثلا مواد كتير، هبتدي بالسهل. يعني لو انا نفسي مقفوله خالص، مش قادره اقوم من مكاني، مش قادره افتح كتاب، والصداع عاميني، ومش بس مطلوب عندي مذاكره كتير، فابتدي اقسمها. هبتدي بالسهل، ماده او مادتين، او مثلا عندك ايا كان بقى حاجه كده عندك والمفروض تخلص. لا الكارب ده ما هو مش في الفطور، الكارب ده حاجه تانيه، والصبر على عيالك ديت مش ليله. لا انا بتكلم على حاجه انت المفروض تنجزيها، المفروض هنجز في حاجه زي ما هي بتقول لك كده المذاكره، وانا عندي مش قادره اقوم اذاكر، فبقسمها بشوف الاسهل واحده واحده واحده، وابتدي ها واللي انجزه اكتبه. يعني اللي انجز العمل فيه اكتبه. هناخد حلو. وناهد جابت لنا الايه، التايهه اللي الكل بيحوش فيها، تنظيف الشقه. طيب انا مش قادره اقوم خالص على تنظيف الشقه، وقرفانه منها، والدنيا متكومه على دماغي، ومش قادره اقوم من مكاني اسبوع وانا قاعده اتفرج على التلفزيون. طب هعمل ايه؟ انا لازم اهم بقى. اتفقنا انك انت بتعملي برجله لعقلك. يعني ايه برجله لعقلك؟ بتعدي عكسي. العد العكسي اللي بيحصل لما تقولي مثلا 10 9 8 7، العقل بيهبط كده زي ما يكون بتشدي له فرمله. خلاص بناخد في موضوع الشغل الكتير اللي على راسك دي، بناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، انك انت بتسبحي 33 وتحمدي 33 وتكبري 34. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر السيده فاطمه انهم كخادم، دي اولها، اولكش خالص من بالليل قبل ما تنام اعملي القصه دي. خلاص طيب عملت القصه دي. وخلي بالك كمان من ضمن المعينات على هذا الامر النوم على وضوء. لما تسمع حديث ابو هريره لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقده مكانها، يقول: عليك ليل طويل فارقد، فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده. طيب انا مش قادره اقوم من مكاني، مش قادره اروح اتوضى. يا ست الكل، احنا انت بتقلقي كام مره في الليله؟ بتبربشي بس بعينيكي كده قبل ما تنامي، نامي على وضوء، نامي على طهاره، دي اول لقطه. خلاص طيب نمت على طهاره، فان شاء الله تكوني في حيز من الشيطان. نسيتي ونمت من غير وضوء، فهو عندك الـ3 عقد. اول ما تفتحي بقك ما تقوليش حاجه خالص غير مثلا قولي لا اله الا الله، اللي هو حديث الذي تعرى من الليل، انك انت اول ما تفتحي عينيك وتبربشي كده بس قولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر. يعني انت بس ونامي تاني يا ست الكل، مفيش مشكله. 10 دقائق بتوع قبل الفجر دول خليهم بقى كده، ال10 دقائق دول اللي هم دول بقى اللي هيحيوكي تاني، نامي مفيش مشكله خالص. بس انت اول ما تفتحي بقك اذكري ربك سبحانه وتعالى. لما بيحصل الذكر ده على طول اول عقده بتنحل، بتنفك على طول. قدرتي بقى على نفسك وجركرتي نفسك كده وقمت اتوضيتي، انحلت عقده الثانيه، اتحلت. فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح الجايزة بقى إيه في الآخر؟ فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا ما عملش الليلة دي، ما ذكرش وما توضاش وما صلاش الليلة دي كلها، ما عملهاش، أصبح خبيث النفس كسلان وكسل، يربط رجليك وإيديك وما انتش قادرة تقومي لبيتك ولا لعيالك ولا لراجلك ولا لمذاكرتك ولا حاجة خالص، ومحدش هيشدك من الليله دي غير نفسك. خلي بالك، يعني محدش خالص خالص هيشدك من القصه اللي احنا فيها دي غيرك انت. ما حك جلدك غير ظفرك، مش هتروحي تقولي لحد شديني تعالي نوريني اكل، نوريني اشرب، نوريني مش عارف ايه. لا، قومي مع نفسك، قومي بنفسك، بالاستعانه بالله سبحانه وتعالى، بالدعاء، اعملي خطه. شوفي انا عندي 1 2 3 4، ان نفذت النهارده واحد بس هكتبه واقول انا انجزت. برافو عليك يا اميره، انت انجزت النهارده. برافو عليك يا سلمى، انت انجزت النهارده. حفزي نفسك وانبسطي باللي انت بتعمليه، حتى لو كان حاجه بسيطه جدا، حتى لو كان حاجه تافهه. ما تسمعيش لحد بيتفه من عمايلك. عليك الشقه كلها، وجيت مثلا رحت مرتبه الهدوم النهارده مثلا في الدواليب، ظبطت هدومك او هدوم اهلك، ان كان زوجك بقى، ان كان ابوك وامك، ايا كان، عملت حاجه بسيطه جدا. افرحي باللي انت عملتيه، حتى لو حد قال لك هو ده اللي طلع من تحت ايدك، ولا ايا كان الكلمه اللي هتتقال، ما تحبطيش، بالعكس شدي نفسك قولي انا انجزت. ما تسمعيش لحد بيحبطك، انت انجزت الحمد لله. عندي ورد كبير قوي من القران، طب هفضل ما انتخى وساكته ومرحرحه ولا ده هو بقى كتير عليا قوي، مش هقدر اقوم بالليله دي كلها، وكلهم عمالين يقولوا ما يزيدش عن اسبوع، ما يزيدش عن 10 ايام المراجعه. طب انا ما فيهاش ان انا اعمل كده، اموت بقى خالص والهم اخد حبه حبه صغيرين، اخد الاقرب لذاكرتي. دلوقتي انا مثلا معايا البقره سهله الحمد لله، طب الحمد لله رب العالمين البقره. طب بس البقره كتير في اليوم، خلاص هقسمها على مدار اليوم، هقسمها على يومين ثلاثه، مرة على مرة لحد ما ابتدي هن اقوم. لكن انا هفضل متكومة ومتكعبلة ومطوعة شطاني ومطوعة نفس الامارة بالسوء، والله ما انت متحركة، والله ما انت متحركة من مكان. ما حدش هيشدك من الليلة اللي انت فيها غير نفسك، بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى جل وعلا، بالدعاء اللي احنا شرحناه من شوية. ف واحدة كاتبة تقول انا بهرب من الحاجات المفروض انجزها وبحس اني انسانة فاشلة، وده عشان مش منظمه. طب ما انت بتقولي، ما انت شفتي الحل اهو، انت بتقولي مش منظمه وقتي، ودي من العلاجات انك انت تنظمي وقتك. انا مثلا من بالليل انا عندي بروح كاتبه، قلت لكم قبل كده 10 دقائق قبل ما تنام ورقه وقلم، انا عندي ايه بكره؟ ان احياني ربنا بكره على طاعته ان شاء الله، ان احياني رب العزه سبحانه وتعالى عندي 1 2 3 4. طب انا اقدر اعمل ايه من الاربعه دول؟ هعمل واحده، هعمل اثنين، هعمل ثلاثه. خلاص قومي بقى، قومي بقى، همي وابدئي. خلصت واحده الا ربع، اللهم لك الحمد انا انجزت، واسجل اقول انا انجزت النهارده كذا، انا فرحانه ان انا انجزت النهارده كذا. لو قدرتي تعملي ثلاثه من الاربعه او اثنين من الاربعه، فرحي نفسك، اعملي لنفسك حاجه حلوه، فرحي نفسك باي حاجه. اولا اصلا المعامله مع حاله الفطور اللي بتكتفنا ديت عامله زي بالظبط كده السمكه والصياد. الصياد بيرمي الشبكه السناره من هنا، لقطتها السمكه، بتفضل ايه براحتها خالص، ما بتسحبش الحبل خالص الا لو حست ان الصياد شد. نركز بس في القصه دي، الصياد اول ما بيشد هي بتقاوم. نفسك عامله كده بالظبط، بتروحي رخيالها الحبل شويه وتروحي مجرجراه، رخيه شويه وتروحي مجرجراه. واحنا اتفقنا ان كل ده في الايه، ها، في المستحب والمكروه، بعيد خالص عن الواجب والمحرم. خلاص انا عمال ارخي واشد وارخي واشد، ايش نفسي عامله زي كده بالظبط. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لقيت نفسي كسلانه خالص وطقانه من جنيه، مش قادره اقوم اعمل حاجه خالص خالص، متكومه في الارض مربطه، اعمل ايه؟ طيب اخرج نفسي، اشوف ايه اللي كان الحاجه اللي ممكن كنت بعملها حلال، انا نركز بس حلال، وهروح لها على طول. بحب ارسم مثلا، اروح مثلا ورقه وقلم واقعد ارسم. عايزه اقرا حاجه حلوه مثلا خفيفه، مش شرط في العلوم الشرعيه ولا شرط في المذاكره بتاعتي، لا انا كنت بموت وبرتاح قوي قوي قوي لما اقرا روايه، امسكي روايه واقريها، مفيش عندك مشكله خالص. اتفرجي على حاجه مباحه، اخرجي يا ست تمشي شويه، ان كان ده ميسر. فسحه حلوه بترتاحي، لو كلتي اكله حلوه قومي اعملي اكله حلوه، او اشتري اكله حلوه ان كان ربنا موسع عليكي. فلصي لنفسك شويه، عارفه يعني ايه فلصي؟ اديها نفس كده، نفس في المباح، هترجع تاني. طيب ريحت شويه في المباح وعايزه تطول شويه، امشي معاها واحده واحده كده لحد ما تلاقي نفسك، لا خلاص الحمد لله رب العالمين، انا خدت بالخطوات اهو، قمت ربنا قومني. لما ماشي بقى بخطوات زي كده بقوم تاني، خلاص انتهينا انتهينا، انا ماشيه في شرعك يا رب، انا فترتي الى سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم، مسكت في المباحات وبشتغل على نفسي فيه. والله انا مثلا بنبسط قوي لما نط الحبل، اقوم انط حبل 100 200 10 3000، انا حره بقى، اقوم من كتر رجليك سليمه، قومي. انت فاهميني؟ بتحبي قوي لو تفرحي قوي قوي لو شفتي نفسك مثلا متمكيجه مكياج حلو، عامله شعرك مش عارف ايه، قومي ادي وقت لنفسك في ده، اقوم اتنفس والبس واعمل فرن في شعري واعمل واعمل عادي، فرجي عن نفسك شويه، اديها نفس، ادي نفسك نفس عشان ترجع تاني نشيطه، عشان ترجع تاني وهي مقبله على الطاعه. خلاص، ما كنت بتصلي 12 ركعه ولا 11 ركعه بالليل، مش قادره اصلي، كفايه ركعتين، واحمدي ربنا انك انت ربنا اكرمك انك انت ما سبتهمش كلهم. خلاص اعملي ده، ويعني هقول لك ايه، جرب يعني جرب. ومن ضمن الحاجات اللي بتساعدك انك انت تستغفري كتير. ليه؟ لان الذنوب سبحان الله العظيم بتكبلك، عارفه يعني ربنا سبحانه وتعالى يحملون اوزارا مع اوزارهم، يحملون، وكان الذنوب دي ثقل، كانها حاجه تقيله ركزه على قلبك، مش بخليك عارفه تتحركي، مش عارفك تقومي من مكانك. فالاستغفار الكتير والتوبه السريعه لله سبحانه وتعالى، كل ده هتلاقي نفسك تيسرت، هتلاقي نفسك فائت، هتلاقي فيه انتعاشه كده. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كده، اللهم في الحديث، عايز اجيب لكم النص بالظبط، يا مقلب، لا مش يا مقلب، اقول اللهم اجبرني، اللهم اهدني، عايز اجيب لكم النص عشان ما اغلطش. ابو ايوب كان بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر مكتوبه، في دبر الصلاه المكتوبه يعني، في دبر مكتوبه ولا تطوع الا سمعته ويقول، ها عدي بقى كده، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. حبيبك اللي بيدعي الدعاء ده، والله لا اله الا الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني. انعشني يعني ايه؟ يعني صحصحني تاني للعباده يا رب. انا هبطت شويه في العباده، بعدت شويه عن العباده، المستحبات بقت يعني يا الشيطان عمال يتقلها على قلبي، نفس الاماره عايزه تريح، اللهم انعشني واجبرني يا رب، يا رب تجبرني بطاعتك، اجبرني يا رب وريح قلبي يا رب، واجبر خاطري يا رب، واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق، انه لا يهدي لصالحها ولا يصلح سيئها الا انت. شايفه كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم؟ وكان عمال يوسع في قلبك مكان كده، مكان ينور كده طول الوقت، لما هو يقول انعشني يعني انا يعني سبحان الله العظيم، قربي من كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم وفهميه وتعاملي معاه بالنفس دي. طيب احنا قلنا الدعاء، واداني لكم مثل للادعيه، الصحبه الصالحه، انك انت تقسمي المهام اللي عليكي لحاجات صغيره، واللي تنجزيه اكتبيه، اي حاجه تنجزيها اكتبيها، واكتبي ايه اللي فاضل عليكي برضو، وقسميه حته حته لحد ما تلاقي نفسك هم التاني، عاملي نفسك بالسياسه، سيسيها تاخديها على قد عقلها زي ما بيقول، عشان تقدري تقومي تاني، والا ان سلمت دقنك لقصه ان انا عندي فتور، انا مش قادره، الكسل بيجيب عجز على طول، الكسل عن الواجبات بيجيب عجز. اعرفي كده هي يعني زي بالظبط كده، خطوه بتجيب خطوه اعلى، فالكسل ده اول خطوه، وان دخلت فيه وريحت له وتمام انا فله كده وما فيش ورايا شغله ومش مهم مش عارف ايه، مش هعمل مش عارف ايه، مش قايمه من مكاني، هتعجزي. كان زمان بيقول لك الحركه بركه، سبحان الله، فالله يصلح لنا واحوالنا جميعا ان شاء الله. طيب ايه كمان؟ اتفقنا، التوبه السريعه من الذنوب، ان انا اتوب لربنا سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات كمان ان انا اسمع وعظ، لما لها فهمت كده وبعدت كده وريحت قوي وراحت قوي، لا ادور على حاجه اسمها تصحصح، خصوصا في وصف الجنه ووصف النار، يعني من ناحيه الترغيب والترهيب، انا ماشيه عماله شايفه الطريقين، لما الرؤيه تتضح قدامي، لا ده الموضوع جنه ونار. لذلك ما بيشتكيش من الفطور ابدا ابدا ابدا الناس اللي هم ما شاء الله لا قوه الا بالله، قريبين قوي في قصة الطاعة، عاملين نفسهم أوراد وناس حازمة ملزمين نفسهم بها. يعني أنا النهاردة عندي ورد مثلا مراجعة جزء جزء لو لو قطعوا رقبتي الجزء ده مش هي ايه مش هيتشال، 5 اجزاء لو قطعوا رقبتي ال5 اجزاء هيتجابوا في اليوم، وهكذا. ناس واخده نفسها بالحزم، ما تلاقيش ابدا ابدا ابدا اشتكت من فطور خالص، وتلاقي ما شاء الله تبارك الله في صلاتهم منضبط، وحتى لو فتروا شويه تلاقي لا خلاص انا فترت مثلا في الصلاه شويه في المستحبات برضه مش حسيب، برضه مش هترك، لكن ممكن اخفف، ممكن اخفف بدل ما بصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها ممكن 4 و2. انتوا واخدين بالكم هم رايحين في اي لقطه؟ ماسكين في لقطه ايه؟ التخفيف في المستحبات، التخفيف مش الترك بقى، ما سابتش ما سابتش. طب انا عندي مثلا وليكن بصلي الضحى 8 ركعات، لا النهارده ان شاء الله انا مش قادره فهصليهم 4، انا مش قادره فهصليهم 2، لكن مش حاسبها بالجمله. انتوا فاهمين يعني الكلام ده ليا الاول والله. فانت ماشيه كده، انت عماله القريب او الحازم مع نفسه اللي عارف ان اخرها جنه ونار، مش هنرمي في حته تانية خالص، مش هتروح في حته تانية خالص، هي عارفه ان الباب يا ده يا ده. وما شاء الله يمكن حاجه اللي تخرجك من الفطور غصب عن عينك وغصب عن عيني، انك انت طول الوقت على مدار ال 24 ساعه، ها توفي الى رحمه الله تعالى فلان، توفي الى رحمه الله فلانه. يعني انت فاكره مثلا انك انت دلوقتي انا فطرت، طيب مش هصلي بقى خلاص كفايه، او هو الفرض حيل ورضا وانتوا هتشنقوا هقطع نفسي يعني غير الرضا بالمقسوم عباد. طيب اخرت الفرض ما صليتش تمام، وتمام دي كلمه تمام دي طول الوقت سالي نفسك الصلاه دي ينفع اقابل بها ربنا ولا لا؟ طول الوقت مع الصلاه بالذات ينفع، لو خدني دلوقتي قبضت الان هينفع اقابله بال4 ركعات دول؟ يرضوا ربنا دول بتوع كل والله احد وكل اعوذ برب الفلق؟ انا مش بقلل من السورتين ابدا ابدا، ده واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اني لا احبها، قال له حبك اياها ادخلك الجنه، سوره الاخلاص. لكن انا معلقه على سوره الاخلاص وسوره الكافرون او المعوذتين، هم دول اكبر بس ما فيش قران تاني، هم دول اللي بصليهم عشان انجز اخلص اخطف. هيرضى ربنا الركعتين دول وانت اصلا مش فاكره انت قلت ايه فيهم؟ طب كل والله قلتها في الاولى ولا في الثانيه؟ اخبارك ايه؟ فهو ده انك انت طول الوقت تبقي عارفه ان ممكن جدا وانت نايمه بفطورك ده تقبض، انا ممكن ما اكملش الحلقه عادي جدا، ابقى عارفه كويس قوي ان الذنب اللي انا ما احدثتش له توبه سريعه ده ممكن اروح له، هروح اعمل ايه هناك؟ مفيش مكان تاني، مفيش، خلصت. فان انا اسمع وعظ، ان انا اسمع نار وجنه، ان انا اسمع الصراط اخباره ايه، هبقى على الصراط عامله ازاي، ان انا اسمع نورهم يسعى بين ايديهم ومن خلفهم عن ايمانهم، ما انا بقى انا عماله بشوف الصوره بستحضر الصوره. كمان السماع باسماء الله الحسنى وصفاته، انا لما اتعرف على رب العزه سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته لا الموضوع بيبقى فارق، ببقى عارفه انا بعبد مين، عارفه انا بصلي لمين، عارفه انا تركت الصلاه ديت اللي هي كانت لمين، انا خلاص الموضوع بقى حاضر، بقى شايفه الدنيا فيها ايه. طب وكمان في حاجه تانية، انا بشغل المخيله بقى، طب انا لو قعدت في الفطور ده وسبت نفسي شويه كبيره وخلاص مفيش مشكله، لا مستحبات ولا ولا ولا ولا وخلصنا، طب العقبه ايه بقى؟ انا رايحه فين؟ ما في ناس عماله ترمح، يعني احنا ماشيين كلنا في تراك اهو، المفروض الرايه الحمراء اللي هناك ديت انا المفروض نطولها، انا خلاص فترت وقعت واتكعبلت في فطوري واستسلمت له والليله بقت طويله عليا وعماله عافر عشان اقوم، عيني رايحه بشوف الناس اللي عماله ترمح، راحت هناك مسكت الرايه الحمراء ورفعت وخلاص خدت نتيجتها بصلاه بقيام بصيام بي بي بي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. انا لما راح بقى في موضوع الفطور، كل سنه وانتم طيبين، ليلتنا هتبقى طويله قوي، كل المعاني دي لو حضرت في قلبك، لا الفطور ان شاء الله هتعامل معاها تعامل ايجابي، هقدر ان انا اقوم مكاني، هقدر افهم ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم في المواضيع دي، هعرف ايه اللي وقعني. يعني انا النهارده مثلا وقعت في الفطور، طب ايه اللي حصل؟ أذنبت ذنب ربنا منعني منه بطاعة من طاعة بسبب الذنب ده. طيب صاحبت ناس مش تمام وقعوني، موضوع عندهم التهاون سهل قوي في الغيبة وفي النميمة وفي الفرجة على المحرم و و و صاحبت ناس كل حياتهم إنها بتشتري وبتبيع، ودي جابت ودي اتطلقت ودي اتجوزت ودي قالت لجوزها ودي عملت مش عارف إيه. أنا إيه اللي وقعني؟ يعني في حتة في وقت كده، يعني في وقت أنت بس بتبقي عارفاه، محدش تاني هيشاور لك عليه خالص، أنا في الوقت ده وقعت، أنا بسبب ده وقعت، الصحبة دي وقعتني، وهكذا وهكذا. فانت مع ربنا سبحانه وتعالى، انت حالك مع ربك هو اللي يا اما يقومك على طول بسرعه، تبقي شطوره كده وتشيلي نفسك بسرعه بكل الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها دي، واقوم خلاص والدنيا سهله وان شاء الرحمن الرحيم هرجع بسرعه تاني وهلحق نفسي بسرعه وخلاص. طيب يعني يا رب يا رب اكون عملت لكم اشارات كده على طريق موضوع الخروج من التعامل مع الفتور، وازاي ادير الفتور ده لصالحي ما يبقاش عليا، ازاي ما اسلمش دقن للشيطان والنفس الاماره بالسوء انها تكعبلني اكتر واكتر في موضوع الكسل والفتور والعجز، ودائما ابدا خلي ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم في لسانك: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. خلاص فانت بقى طول الوقت ماشيه كده، انت كده طول الوقت ماشيه كده، خلاص الحمد لله الصورة اتضحت قدامي، بقى في 1 2 3 هعملهم ان شاء الله، هقوم من مكاني تاني ان شاء الله، الفطور مش هيكعبلني، ده هيبقى خطوة لربنا سبحانه وتعالى، هيبقى وكأنه منبه او جرس اتحرك جوايا كده قال لي: لا خلي بالك خلي بالك هتتزحلقي، خلي بالك هتقعي، خلي بالك هتندبي على بوزك لو انت ما فوقتيش، انتبهي. الفطور بيعمل كده لو انتبهنا له صح، لو ما انتبهناش له صح لا رجلي هتروح وهقع على بوزي والدنيا هتروح مني خالص. فالله المستعان، الله يحيي موات قلوبنا بالعلم عنه سبحانه وتعالى جل